الاستنشاق الصحيح أنها واجبة كما يأتي في أحاديثها. متى موضعها؟ قبل غسل الوجه، هذا الأفضل والأكمل. فإن مضمض بعدما غسل وجهه واستنشق بعدما غسل وجهه صح، لأن المضمض والاستنشاق في الأنف والفم وهما من الوجه، كما لو قدم غسل اليد اليسرى على اليمنى والرجل اليسرى على اليمنى صح، لكن الأفضل تقديم اليمنى على اليسرى في كل. والمضمضة والاستنشاق كم هي؟ أقل الكمال ثلاثا، ويجوز مرتين مرتين ومرة مرة، وهذا كله مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه. فالسنة والأكمل أن ينوع، مرة يغسل مرة مرة، ومرة مرتين مرتين، والأكثر ثلاث مرات. أورد فيه حديث حمران، وحمران هذا مولى لعثمان بن عفان، ورواة وضوئه صلى الله عليه وسلم أشهرهم حمران عن عثمان في هذا الحديث، ورواية علي بن أبي طالب التي ساقها بعده، ورواية عبد الله بن زيد ابن عبد ربه ثالثا، ورواية أبي هريرة وابن مسعود في من وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام. ففي حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، إذن لم يغمس يديه في الإناء بل أفرغ من الإناء على كفيه ثلاث مرات، وهذا سبق تنبيه عليه. فغسلهما ثم أدخل يمينه في الميناء، يعني يغترف ماء، فمضمض واستنثر كم ذكرها هنا أطلق، لكن لما قال فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا احتمل أنه مضمض واستنشق ثلاثا أو أقل من ثلاث، ثم غسل وجهه ثلاثا أي ثلاث مرات، يحمل الماء ويغسل وجهه، والوجه من مبتدأ منابة الرأس في الجبهة إلى ما استرسل من اللحية، ويأتينا أن اللحية إذا كانت كثيفة يكفي أن يغسل ظاهرها، وإذا كانت خفيفة غسل باطنها، والضابط بين الخفيفة والكثيفة هي ما يرى الجلد من ورائه، فإن رؤي الجلد من وراء الشعر فهي خفيفة، وإن لم يرى الجلد فهي كثيفة، وهي من الأذن إلى الأذن عرضا. هذا هو الوجه، سمي وجها لأنه به يواجه غيره. ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، غسل اليدين إلى المرفقين ثلاث، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات، ثم تدل على الترتيب، ومنه في فروض الوضوء فرض الترتيب، وفرض الترتيب ألا يقدم غسل اليدين على غسل الوجه، ولا غسل الرجلين على غسل اليدين، هذا الترتيب. والفرض السادس الموالاة، فإن فروض الوضوء كما مر ستة: غسل اليدين، وغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. ما الموالاة؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ما هو بسلمكم الله يغسل وجهه، هم من يرن الجوال يأخذ الجوال يقدر يسولف إلا ما ينشف وجهه، هم يقول بكمل، نقول لا، بطل وضوءك إذا كملت، ابدأ من جديد. فإذا يبس العضو الذي قبله فلا تبني عليه، لأنك لم توالي بين أعضائك مغسولة أو ممسوحة. ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: أي عثمان، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، أي مثل وضوء هذا، توضأ مثل الوضوء. فالنحو هنا بمعنى المثل. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه. ما يهوجس، ما يتخيل، ما يصنف في صلاته، لم يحدث بهما نفسه، أي حاضرا قلبه في صلاته. وش الجزاء؟ وش النوال؟ ما الثواب؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اتفق عليه. فهذا حديث عظيم، فيه هذا الفضل العظيم لمن قام بهذا العمل اليسير الذي هو هين ويسير على من هونه الله ويسره عليه. وكثير من الثواب يأتي بهذا الوعد الكريم: غفر له ما تقدم من ذنبه. قال بعض أهل العلم: وما جاء من تقييد الثواب ما تقدم من ذنبه وما تأخر فمعلول، معلول في الأحاديث، ذكر ذلك بعض الحفاظ، لكن من متأخر الحفاظ من يخالف في ذلك كالحافظ بن حجر. فمن ذلك حديث التأمين، حديث أبي هريرة في الصحيحين: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ في شرح البخاري في الفتح وفي رواية للإمام أحمد بإسناد حسن: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المقصود أن هذه أعمال يسيرة رتب عليها هذا الثواب العظيم، وفيه بيان صفة الوضوء على جهة الترتيب في قوله: ثم ثم. شاهده للباب: فمضمض واستنثر، والمضمض كما قلنا إدخال الماء وإدارته في الفم ثم مجه، والاستنثار إدخال الماء إلى الأنف ثم إخراجه استنثاره. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء. ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ وضوء الماء يا شيخ. السؤال مخصوص، الثاني. السؤال مخصوص اللي يسرحون ويهوجسون. أي هو الوضوء، أي والوضوء هو الوضوء، فسر الماء بعد الجهد بالماء. الوضوء بالفتح الماء المتوضأ به، والوضوء بالضم الفعل، فعلك لهذا الوضوء، كالغسل والغسل. فالغسل وشو؟ الغسل الماء المغتسل به، والغسل الفعل. أي نعم. علي رضي الله عنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر، نثر بيده اليسرى، فعل ذا هذا ثلاثا، ففيه زيادة. مضمض، المضمض متى بيد يسرى؟ أدخل الماء بيده اليمنى فمضمض ثم مجه. الاستنثار أدخل يده ماءه بيده اليمنى واستنثر أخرجه وما معه من الأوساخ باليد اليسرى ثلاثا. وهذا هذه الرواية تقيد ما جاء في إطلاق حديث ماذا؟ حديث عثمان. قال ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا فعله في تطهره ووضوءه صلى الله عليه وسلم. ففيه أن المضمض والاستنشاق كم؟ ثلاثا. هل هي خاصة؟ لا، لأن أكثر فعله في الوضوء ثلاث مرات، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، فيشمل الاستنشاق والمضمضة. وثبت في البخاري أنه توضأ مرة مرة، أي غسل المغسول مرة مرة، وهذا الموضع اشترك فيه المغسول مع الممسوح. الممسوح كم مرة؟ لا يكرر ثلاثا، إنما مرة واحدة. يقول: وفيه مع الذي قبله أي حديث حمران عن عثمان دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسار، لأن الاستنشاق باليمين تكريم والاستنثار إزالة أذى وتنزه، وكل ما كان إزالة أذى وتنزه يكون باليد اليسرى. وش تقول سلمك الله؟ ها؟ اي اي انت بين جواب معجل ولا مؤخر؟ اي خلينا نكمل عليه، احنا آتين اليه. اي نعم. قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ احدكم، هذا من الفاظ العموم، قال: فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. متفق عليه. فأمر بالاستنشاق صلى الله عليه وسلم، والاستنشاق أقله أن يدخل الماء إلى أول أنفه، هذا الواجب والحد الأدنى، والكمال أن يدخله إلى أقصى أنفه فينتثر معه إخراج هذه الفضلات في الأنف. وقد ثبتت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المضمضة والاستنشاق أنهما بغرفة واحدة، وأن لكل منهما غرفة مستقلة، ثبت هذا وهذا. ويراعي به ماذا الإنسان؟ يراعي به وفرة الماء عنده، كما قلنا في الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، يراعي به الماء وفرة وقلة، فإن الماء ما هو على كل حال يتوفر كاملا. وفي البر وفي الأماكن البعيدة يحتاج الإنسان إلى أن يغسل مرة مرة ليوفر الماء. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في مد ربع الصاع أو خمس الصاع، لأن الصاع بين أربعة أمداد إلى خمسة أمداد، وهذا من اختصاره واقتصاره في الماء عليه الصلاة والسلام. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أننا رأينا من إخواننا أهل البادية في الرملة في الربع الخالي من يأتي ويطق عفور عند كفر الوايت، كفر السبس، يطق فيه عفور، يطق العفور جنبه. وهذا مبناه على أمرين: على جهل وعلى فهم لكلام أهل العلم على غير معنى. الوايت مليان ماء، شربة لمن؟ لبهائمه ودبشه وقراشه لإبله. وفهم بعضهم أن الماء المنقول لا يجب الوضوء منه، والماء المنقول المذكور عند الفقهاء الذي يجوز أن يتيمم مع وجوده هو الماء المنقول لشربه في القرب، لا المنقول في الوايتات والسقوس. العادي بكفر والسبس بكفرين. فهذا وإن كان ماء منقولا فإنه لا يصح أن يتيمم مع وجوده. يقول: هذا الماء لإبلي. نقول: توضأ في الحوض ولا يروح الماء. هذا ترى واقع رأيناه يا أخواني، رأيناه. فالماء المنقول عندهم هو الماء المحمول على ظهره أو على دابته الذي لا يكفي إلا لشربه وطعامه. قال: وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة. هنا ساق الإسناد لعلة. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، رواه الدارقطني. أمر، إذن هي واجبة، وإجمالها في القرآن بغسل الوجه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فسرتها وبينتها السنة كما قال شيخ الإسلام في الواسطية: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فما جاء في القرآن مجملا فسرته السنة وبينته. ففيه الأمر بالمضمضة والاستنشاق. إذن هي من أين؟ من فروض الوضوء، تابعة لغسل الوجه، تابعة لماذا؟ لغسل الوجه. والأفضل فيها أن تكون قبل غسل الوجه، وأن تكون مرة مرة، أحيانا مرتين مرتين، والأكثر ثلاث مرات. يقول الدارقطني: لم يسنده عن حماد بن سلمة غير هدبة وداود ابن المحبر وغيرهما. لم يسنده عن حماد غير هدبة، أما داود بن المحبر وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يذكر أبا هريرة. هذا يسمى عند العلماء بالاختلاف في السند، بالاختلاف في السند، والاختلاف في الأسانيد، والاختلاف في المتون ضرب من ضروب الإعلال. كأن الدارقطني بهذا يعل هذه الرواية. أجاب عنها الحفاظ ونقلها المجد ابن تيمية هنا بقوله: قلت وهذا لا يضر، لأن هدبة ثقة مخرج له في الصحيحين، فيقبل رفعه وما يتفرد به، فيكون هذا من قبيل ماذا؟ بيان الثقة لروايته، لا أنها محمولة على الاختلاف. وعندهم في الأسانيد إذا خالف الثقة غيرهم من الثقات في رواية فإن مخالفته تحمل إما على الشذوذ إن كان ثقة، أو على النكارة إن كان ضعيفا. وعند أهل التحقيق ليس كل مخالفة تعتبر مخالفة، فمنها الزيادة للبيان وإن كان المخرج واحد. وهذا يتحصل لطالب العلم والمشتغل بعلم الصناعة بجمع الروايات، إذا جمعت يتبين المخالفة المعلولة والمخالفة التي ليست معلولة. وكان المتقدمون من الحفاظ يعلون فلان خولف بكذا، لأن المخرج واحد، وهذه غالبا ما تأتي في الإدراج، فيما يأتي إدراجا في الرواية أو زيادة أو مخالفة. وهذه صنعة الحذاق من المحدثين من الكبار، لأنها أهم ما يكون في الإعلال، لأن مباحث العلل في الرواية وفي المروي أدق مباحث علوم الحديث. وشيخنا الشيخ بن باز لما رأينا في المنتقى هذا الموضع رجح كلام المجد هاهنا، رجح كلامه في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمضمضة والاستنشاق. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة، وغسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثة، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثة، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود وأحمد. وزاد: وغسل رجليه ثلاثا ثلاثة. وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثة، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثة، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثة، ثم يغسل يديه، ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا، ثم يغسل رجليه. قال العباس بن يزيد: هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق. وقد حدث أهل بدر منهم عثمان وعلي رضي الله عنهما أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه. رواه الدارقطني. هذا من فقه المجد رحمه الله ابن تيمية، فإنه ذكر هذا التبويب ثم أعاد عليه بسوق الحديثين ثم ذكر الإعلال أن المشيخة من الصحابة أهل بدر منهم علي وعثمان. علي شهد بدر، ها؟ علي شهد بدر ولا ما شهدها؟ من قتل الوليد بن عتبة بن ربيعة؟ علي. عثمان شهد بدرا لم يشهدها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم لأنه كان يمرض رقية، والنبي لم يخرج إلى قتال وإنما خرج للعير يعترضها. فقدمها هنا المجد بن تيمية حديث المشيخة في وصف الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أحاديثهم تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. وحديث الباب ها هنا حديث المقداد بن معدي كرب والربيع بنت معوذ بن عفرة رضي الله عنهما، فيه تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه. كيف يجاب عن ذلك؟ أحسن جواب ما أجاب به المجد من أن المشيخ قدموا في روايتهم ذكر المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وهذا الذي عليه عمل الناس، أي عمل أهل العلم، تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. قال: باب ما جاء، أي من الأحاديث والروايات، في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. يعني تفيد هذان الحديثان جواز تأخير تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه. ذكر حديث المقداد ابن معدي كرب قال: أثي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، أي بالماء الذي توضأ به، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنه أو وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه أبو داود، زاد أحمد، وغسل رجليه ثلاثا. فهنا متى مضمض واستنشق؟ بعد إيش؟ غسل الذراعين. وهذا الحديث لو ثبت لقلنا به، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، وتضعيفه بالشذوذ لمخالفة الحديث الصحيح. ومن شرائط الوضوء الترتيب، وهنا لم يحصل الترتيب لأنه أخر المضمضة والاستنشاق وهما متعلقان بالوجه حتى فرغ من أين؟ من غسل الذراع. وفي حديث الربيع بنت معوذ بن عفرة رضي الله عنها يقول عبد الله بن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل: أتيتها فأخرجت لي إناء فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء، أي الماء المتوضأ به، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ ويغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا، هذا سبق، ثم يتوضأ. كأن غسل اليدين ما هو من الوضوء، وهذا لا، بتطبيق بذكر الفعل على أكثره لا على بعضه. فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا، ففيه أنه أخر ماذا؟ أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه. ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه. وهذا حديث رواه الدارقطني. قال العباس بن يزيد: هذه المرأة التي حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ الوجه قبل المضمضة والاستنشاق، قد حدث أهل بدر. هذا النقل نقله المجد يبين هذه العلة. عبد الله بن محمد بن عقيل اللي يروي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء فيه ضعف، ولهذا لا تخالف هذه الأحاديث ما سبق من الصحاح. ولو قلنا إن حديث المقداد يشد حديث الربيع، يشد بعضه بعضا، حمل على الإباحة لا على الكمال، لكن لا يؤخرها حتى يغسل الذراعين، وإنما يكون متصلا بالوجه، لأن المضمضة والاستنشاق متعلقان بماذا؟ بالوجه. هذه خلاصة ما يقال في هذا المقام. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن حديث المقداد وحديث عبد الله بن محمد بن عقيل أحاديث شاذة مخالفة لما سبق من أحاديث الصحاح، كما أشار العباس بن يزيد بأن الجلة والمشيخة من الصحابة رووا تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وقطعا لا شك أن هذا هو الأكمل والأتم والأفضل. لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ فيه ما سمعت مما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: باب المبالغة في الاستنشاق. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا التبويب ظاهر في المبالغة في الاستنشاق والمبالغة في المضمضة، ومعنى المبالغة فيهما أن يبلغ الماء إلى جل الأنف وإلى جل أو كل الفم، وأن المبالغة هي الأكمل، والأمر فيهما أمر للإرشاد لا للوجوب بالإجماع، لأن الوجوب يكفي أن يستنثر في أدنى أنفه ويمضمض في بعض فمه، فإن عمم وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق فهذا أكمل إلا في حال الصيام. قال: وعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، أي عن الفعل، لم يقل عن الوضوء أي عن الماء المتوضأ به. فقال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء أي أتمه وأكمله. الإسباغ هو إتمامه، ولهذا جاء فضل الإسباغ، إسباغ الوضوء على المكاره. ما المكاره؟ إن كان الماء حارا في الحر أو كان الماء باردا في البرد. قال: أسبغ الوضوء أي أتمه وخلل بين الأصابع. الأصابع وين هي؟ فيه في اليدين والرجلين. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا وجه الترجمة، أن المبالغة في الاستنشاق لأن الأنف من مداخل الجوف كما الفم من مداخل الجوف، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، مفهوم المخالفة أي إن كنت صائما فلا تبالغ مخافة أن يرد ويلج من الأنف شيء من الماء إلى الحلق الذي هو مدخل الجوف. إذن في حال الصيام فرضا أو نفلا لا يبالغ فيه الاستنشاق. ما معنى لا يبالغ؟ لا يسحب الماء إلى أقصى أنفه. ومنهم من قال لا يبالغ لا يكثر أكثر من واحدة، والصحيح الأول، صحيح هو الأول، فإن أكثر مع عدم المبالغة فلا تعد هذه مبالغة. رواه الخمسة وصححه الترمذي. من الخمسة؟ أي الخمسة هو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا فيه معنى المبالغة هو الإكثار، يعني ابن عباس من معاني المبالغة الإكثار من الاستنثار، لأنه ذكر المرتين والثلاثة، فهذا فيه أن عدم المبالغة والشو الاكتفاء بها مرة واحدة، ومن عدم المبالغة ألا يسحب الماء إلى أقصى أنفه مخافة أن يلج منه إلى جوفه. والأمر ها هنا قلنا أمر بماذا؟ للاستحباب، للإجماع، للإجماع المنعقد على ذلك. نقف على هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الاقتداء. وكمال التأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، والحمد لله رب العالمين. سم شيخ أي نعم، أنه أن الاستنثار يكفي فيه واحدة، استنثار الواجب واحدة، وما زاد عن الواحدة مستحب إلا أن يكون صائما، هذا الصارف له. حديث أبي هريرة نعم، فقوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، أنه بالإجماع يكفي واحدة، فعندهم أن الصارف في هذا كالصارف في ذاك. نعم. ها؟ العطول التي فيها كحول. أي. نعم. الكحول مادة مسكرة، وهي تستخدم لتثبيت العطور البخاخات. والنجاسة في الخمر، هل هي نجاسة عينية ولا معنوية؟ وصحيح ما عليه أهل العلم أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، ولو كانت حسية لما أذن الشارع بجريانها في سكك المدينة، فنجاستها نجاسة معنوية. فإن الله جل وعلا يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالخمر مع الأنصاب والأزلام والميسر هل نجاستها هذه الثلاثة حسية ولا معنوية؟ معنوية، هذه مثلها، هذه مثلها. فالكحول في المواد المعطرة لا بأس به وإن أصاب الثوب، لا ينقض الطهارة ولا يصيب الثوب بالنجاسة. نعم. سم الموالاة. أي أي يرجع يغسل ما فيه البقعة التي لم يغسلها ويكمل الباقي، يحصل به الموالاة. نعم، يرجع يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء ويكمل وضوءه. نعم. سم أي شذ رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، ورواية المقداد بن معد كرب شذوا فيها عن رواية المشيخ الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عثمان، حديث علي، حديث عبد الله بن زيد، حديث بن مسعود وأنس وغيرهم رضي الله عنه. سم أي يغسل البقعة ويرجع يكمل؟ لا ما كمل، لا ما كمل. والله من العناد ما كمل، لأنه غسل الرجل قبل أن يتم غسل المرفق. رضي الله عنك، كمل ولا ما كمل؟ الحمد لله. سم أي سنة أحيانا ويجمع بينهما بماء واحد أحيانا، ثبت هذا وثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا اجتهاد، وإلا مجموع الروايات فيه هذا وهذا. ها أي موجودة، انشد العطارين عنها، لكن حارة مثلها الآن المركبات اللي يركبونها يضعها على الشعر ثم تحت الشعر من حرارتها تحته. اللهم استعان. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم نبينا محمد.